من عندك يا أخي، هل يجوز إهمال أن؟ نعم أحسنت، يجوز إهمال أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع حملا لها على أختها ما. بجامع أن كل منهما حرف مصدري ثنائي. بسم الله. قال رحمه الله: ونصبوا بإذن مستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانتصب أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقعا. هذا الحرف الرابع من النواصب، تقدم الكلام على ثلاثة من نواصب الفعل وهي لن وكي وأن، وأن أم الباب بالنسبة للنواصب هي أن، فلذلك كما سيأتي معنا نصب ظاهرة ومضمرة، وإنما أخرها رحمه الله فيما تقدم عن الحرفين لطول الكلام عليها، يطول الكلام عليها، وإلا حقها التقديم لأنها أم الباب، أمهات الأبواب يقدمن في الكلام، لكن أخرها عن لن وكي لطول الكلام عليها. ثم رحمه الله ذكر الحرف الرابع من النواصب، وهذه الكلمة تعتبر أضعف النواصب التي تنصب بنفسها، أضعفها، لأنها لا تختص بالأفعال، فلذلك اشترط فيها شروط لم تشترط في غيرها من النواصب الثلاثة المتقدمة التي تنصب بنفسها، فهي أحط من غيرها لأنها لا تختص بالأفعال، تدخل على الأفعال وعلى الأسماء، ولأجل ذلك أخرها رحمه الله هنا، لأجل ذلك أخرها. فذكر في هذين البيتين ثلاثة شروط لإعمال إذن في الفعل المضارع. الشرط الأول أن يكون مستقبلا، وأشار إليه بقوله المستقبلا ونصب بإذن المستقبلا، فيشترط في الفعل الذي ينصب بإذن أن يكون دالا على الاستقبال. يقول لك قائل سآتيك، فتقول له إذن أكرمك، إذن أكرمك، فالإكرام حاصل في المستقبل، حاصل في المستقبل، فهنا تنصب. وأما إذا كان دالا على الحال فلا يجوز النصب بها، بل يرفع الفعل بعدها، يقول لك أحبك، أنا أحبك، فتقول له إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا، فظن الصدق واقع في الحال، وليس للجزاء فيه مدخل حتى يكون مستقبلا، ليس للجزاء فيه مدخل حتى يكون مستقبلا، ليس على تقدير إذا أحببتني أنا أظنك إيش صادقا في المستقبل، أظنك صادقا، هذا مو صحيح. فلذلك هنا يجب رفع الفعل بعدها لما سمعته لأنه للحال، أو يقول أنا أحبك فتقول له إذن أصدقك، إذن أصدقك، فهنا تصديقه في الحال حاصل، تصديقه حال أو حاصل في الحال، أو يقول إذن، أو تقول له إذن أصدقك، إذن أصدقك، أصدقك هو الأحسن، لأن أصدقك ربما كان المستقبل، لكن أصدقك أوضح. فالحاصل أنه يشترط الفعل أن يكون مستقبلا، فإن كان دلا على الحال رفع ولا يجوز نصبه. الشرط الثاني أن تكون مصدرة في جملة الجواب، تكون في أول جملة الجواب التي أجيب بها كلام سابق، التي أجيب بها كلام سابق، فلا يفصل بينها وبين الفعل، أو سيأتي الفاصل هذا، لا يتقدم عليها شيء، لا يتقدم عليها شيء، فيشترط أن تكون في صدر جملة الجواب، أي في أولها لم تسبق بشيء، فإن تأخرت رفع الفعل. يقول لك قائل أنا سأتي، فتقول له أكرمك إذن، أكرمك إذن، يجب رفعه لأنها لم تأتي بالصدر، تأخرت كما ترى. وكذلك إذا وقعت حشوا أيضا يجب الرفع، إذا وقعت حشوا ولم تتصدر سأتي تقول أنا إذن أكرمك، أنا إذن أكرمك، وقعت حشوا بين المبتدأ وبين الخبر. وقولها حشو يقولون في ثلاثة مواضع من الاستقرار، كان تكون بين المبتدأ والمخبر عنه، أو بين المبتدأ والخبر، أو بين الشرط وجوابه، أو بين القسم وجوابه. هذا بالنسبة لوقوعها حشو لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة الأشياء من الاستقرار، فتقع حشوا بين واحد من هذه الثلاثة، إما أن تكون بين المبتدأ والخبر أنا إذن أكرمك، أو بين الشرط والجواب إن تأتني إذن أكرمك، إن تأتني إذن أكرمك، فهي حشو لأنها وقعت بين شيئين متلازمين، بينما كان الثاني له تعلق بإيش؟ بالأول. فهنا أيضا حشو أن تقع بين الشرط والجواب، كذلك بين القسم وجوابه، والله إذن أكرمك، والله إذن أكرمك، هنا أيضا حشو لأنها وقعت بين القسم وبين الجواب. فهذه ثلاثة مواضع تكون فيها حشوا إذن بالاستقراء ولا يزاد عليها، بين القسم وجوابه والشرط وجوابه والمبتدأ وخبره، فلا بد من تصديرها في جملة الجواب. فإن لم تصدر كأن تأخرت أو وقعت حشوا ففي هذه الحالة لا يجوز إعمالها. الشرط الرابع أشار إليه بقوله والفعل بعده مصلاة، أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، أو أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، لا بد أن تكون متصلة بالفعل مباشرة للفعل، لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، فإن فصل بينها وبين الفعل فاصل لا يجوز إعمالها. كان تقول إذن أنا أكرمك، إذن أنا أكرمك، إذن أنت تكرم، فهنا حصل فصل بينها وبين الفعل فلا يجوز إعمالها. واستثنى رحمه الله من الفواصل القسم، أنه إذا فصل به جاز الإعمال مع وجوده، وأشار إلى ذلك بقوله أو قبله اليمين، فإذا كان الفصل باليمين جاز الإعمال مع وجوده. قالوا هنا لأن القسم لا يعتد به فاصلا لكثرة الفصل به بين الشيئين المتلازمين، هذا هو السبب في اغتبار الفصل بالقسم، أنه لا يعتد به فاصلا لكثرة الفصل به بين الشيئين المتلازمين، فقد فصل به بين المتضايفين كما حكى الكسائي، هذا غلام والله زيد، هذا غلام والله زيد، وأيضا فصل به بين الجار والمجرور كما حكى الكسائي، تقول مثلا والله هذا، أو تقول بألف اشتريته بألف، بوالله ألف درهم اشتريته، بوالله ألف درهم، شاهد أنه فصل القسم بين الجار وبين المجرور، فلذلك اغتفر القسم أو اغتفر الفصل بالقسم لكثرة الفصل به بين الشيئين المتنازمين كالمتضايفين وكالجار والمجرور، فلأجل ذلك اغتفروا. فهذه ثلاثة شروط ذكرها الناظم رحمه الله، لا تعمل معها أو لا تعمل بدونها. إذن الشرط الأول أن يكون مستقبلا الفعل داخل عليه، الشرط الثاني أن يكون أن تكون إذن في صدر جملة الجواب، الشرط الثالث أن يكون الفعل غير مفصول منها، أن يكون متصلا بها مباشرة، إلا إذا كان الفاصل القسم اليمين فيجوز. ولماذا لم يعتد باليمين فاصلا؟ لكثرة الفصل به بين الشيئين المتلازمين كالمتضايفين وكالجار والمجرور، اشتريت بوالله ألف درهم، وأن أيضا للسمع، أيضا للسمع، نعم سنده أن الشاة لا تشتر فتسمع صوت والله ربها، هذا من الفصل بين المتضايفين. فمن يذكر شاهدا عن فصل القسم؟ إذن والله نرميهم بحرب تشيب، إذن والله نرميهم بحرب، هذا الشاهد تشيب الطفل منه، إيش تشيب الطفل من قبل المشيب، أحسنت. الشاهد إذن والله نرميهم، هذا مع ما سمعت من القياس وجود السماع، أو مع ما سمعت من التعليل وجود السماع الذي في هذا البيت. ثم ذكر رحمه الله مسألة، وهي ما إذا سبقت بعاطف، ما إذا سبقت إذن بعاطف، فقال يجوز في هذه الحالة إذا سبقت إذن بعاطف الإعمال والإهمال، يجوز الإعمال والإهمال، فقال وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع، فإذا وقعت إذن بعد عطف بعد عاطف جاز فيها الإعمال وجاز الإهمال، وقد سمع ذلك وجاءت قراءة في القرآن وهي شاذة، قراءة مسعود تنسب إليه، وهي وإذا لا يلبث خلفك إلا قليلا، وإذا لا يلبث جاء الإعمال، وأما القراءة السبعية فجاءت بالإهمال، وهذا هو الأجود وهذا هو الأرجح إذا سبقت بالعاطف أنها تهمل ولا تعمل، لكن يجوز الإعمال، يجوز الإعمال وهو قليل وغير أجود، وقد جاءت قراءة مسعود بالإعمال مع وجود العاطف، وإذا لا يلبث خلفك إلا قليلا، ولا القراءة السبعية وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهل يقتصر في العاطف على الواو أم أن غيرها يشاركها؟ النظم أطلق هنا إذا من بعد عطف وقع، سواء كان العاطف الواو أو غير الواو، وهذا الذي ذكره هنا خالفه به غيره، فبعضهم خص العطف بالواو، خص العطف بالواو، والناظم رحمه الله خص العطف بالواو والفاء في العمدة، خص العطف بالواو والفاء، فإذا لا يلبثون أو وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وهي الآية الأخرى فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فعلى هذا يقتصر بالعاطف على الواو وعلى الفاء دون غيرهما، دون غيرهما، وأما غيرهما فيجب الإهمال معه، يجب الإهمال معه، لا يقال الإعمال إذا وجد، ولكن هذا مع الواو ومع الفاء، إذا سبقتا إذن فيجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال، لكن في الفية هناك ما ترى أطلق، فيقيد الإطلاق هنا بما ذكره في العمدة أنه يقتصر على الواو وعلى الفاء، وأما ابن الحاجب اقتصر على إيش؟ على الواو فقط. وما هو وجه إعمالها مع وجود العاطف؟ عدم الاعتداد به، وجه إعمالها مع وجود العاطف عدم الاعتداد به، ووجه عدم إعمالها وإهمالها الاعتداد إيش؟ به، فإذا اعتديت بالعاطف باعتبار أنه سبقها شيء ولم تتصدر فهنا إيش؟ تهمل، وإذا لم تعتد به أعملها، وإذا لم تعتد به أعملها كأنها صدر أو صدر عنك، كأنها أتت في صدري الكلام، فهذا وجه الإعمال والإهمال، فوجه الإعمال عدم الاعتداد بالعاطف فتكون في صدر الكلام، ووجه الإهمال الاعتداد بإيش؟ بالعاطف فتخرج عن الصدارة، كما نبه على هذا ابن حمدون رحمه الله. انتهينا من الكلام على ما يتعلق بإذن، وقد جمع بعضهم الشروط المذكورة وزاد عليها، فقال اعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، وإن تجي بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعملا. هذا هو خلاصة إذن في هذه الأبيات التي ذكرتنا أربعة أو ثلاثة، أربعة وثلاثة، اعمل إذن إذا أتتك أولا وصبت فعلا بعدها مستقبلا. واحذر إذا عملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا. وافصل بظرف أو بمجرور على رأي بن عصفور رئيس النبلاء. وإن تجي بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعملا. وهذه الأبيات الكواكب من أرادها في الكواكب موجودة جميلة. فزاد بعض في الفواصل ما سمعته، زاد في الفواصل ما سمعته، الظرف والجار المجرور قال يجوز أن الفصل بهما مع إعمالي إذن. وزادوا أيضا إيش؟ النداء ولا النافية، النداء ولا النافية. فهذه فواصل مغتفرة عند بعض النحاة. أما الظرف والجار المجرور زاد من عصفور رحمه الله تعالى، وهو مستساق لأنه يعني يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. وكذلك الفصل بحرف النفي أيضا لا بأس بذلك، الفصل بحرف النفي لا بأس به لأنه قد فصل به مع أن ومع وجود نعمة، فصل به مع أن لا يفعل كذا، أن لا يفعل كذا، يعجبني أن لا يفعل كذا، فلا بأس أن يفصل به أيضا مع إذن حرف النفي لا بأس بذلك، فقد فصل به مع أن مع بقاء العمل، فلا مانع من الفصل به مع إذن مع بقاء العمل. وأما النداء فلم يسمع، النداء لم يسمع، فالأحسن أن لا يفصل به، وهو أشد من الفصل بالظرف والجار والمجرور. أما الظرف والجار والمجرور قد تقدم أنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. وهل القسم إلا من الجار والمجرور؟ هل القسم إلا من الجار والمجرور؟ قال رحمه الله: تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذن ولا ينصب بها إلا بشروط. ولماذا اشترط فيها هذه الشروط ولم تشترط بغيرها؟ لأن انحطت عن أخواتها فاشترط فيها شروط زائدة، لأنها دخلت على الأفعال وعلى غير الأفعال، دخلت عن فعل وعلى غيره من الجمل الإسمية. إذا أنا أكرمك هذه جملة اسمية ما هو فعل. عملوها على ظنها الإهمال في أي شيء الحمد لله. لا بس يعني بينما يعني محمولة زيدا قائما ظننته. لا بس. قال: تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذن ولا ينصب بها إلا بشروط. أحدها أن يكون الفعل مستقبلا، الثاني أن تكون مصدرة، الثالث أن لا يفصل بينها وبين منصوبها. وذلك نحو أن يقال أنا آتيك فتقول إذن أكرمك، فإذا هنا حرف جواب وجزاء، والسيبويه أطلق فيها هذا، قال إذن حرف جواب وجزاء، ففهم أبو علي من كلامه أنها في الغالب حرف جواب وجزاء، وربما تمحضت الجواب دون إيش؟ دون الجزاء. وفهم الشلوبين أنها دائما وأبدا حرف جواب وجزاء، والصحيح ما فهمه أبو علي الفارسي أنها في الغالب حرف جواب وجزاء، وإلا ربما تمحضت الجواب ولم يكن فيه جزاء، وذلك إذا وقع بعد الفعل للحال، إذا وقع للحال إذن أظنك صادقا، إذن هنا تمحضت لي الجواب دون الجزاء، لأنه ليس على معنى إذا أحببتني إذن أظنك إيش صادقا، ليس على هذا المعنى حتى يقال هنا الجزاء. فما فهمه أبو علي من كلام سيبويه هو الصواب، أنها في الغالب حرف جواب وجزاء، وربما تمحضت الجواب دون الجزاء إذن أظنك صادقا. وأما الشلوبين فيقول دائما وأبدا، فيتكلف التخريج في مثل المثال الذي سمعته يتكلفه. قال: الثالث أن لا يفصل بينها وبين منصوبها، وذلك نحو يقال أنا أتيك فتقول إذن أكرمك، فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب، نحو أن يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا، لأن ظن الحال، لأن ظن الصدق في إيش؟ في الحال، ظن الصدق في الحال. فهي هنا لأي شيء هذه إذن؟ حرف جواب وجزاء أو جزاء وجواب فقط؟ جواب فقط. أحسنت، ولا تصلح الجزاء هنا لأنه ليس على معنى إذا أحببتني إذن أظنك صادقا، ليس على هذا المعنى، وإنما ظن الصدق واقع في الحال. قال فيجب رفع أظن، وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر، نحو زيد إذن يكرمك، كذلك لا يصلح هنا لأنه وقع بين المبتدا والخبر، والمواضع التي لم تتصدر فيها هي ما سمعته، ثلاثة ذكروها تقع فيها حشوا. قال الخضري ولا تقع كذلك مع المضارع إلا في ثلاثة مواضع، بالاستقراء بين الخبر والمخبر عنه كما مثله الشارح، أو بين الشرط وجوابه، أو القسم وجوابه، كإن تأتني إذن أكرمك، أو والله إذن أكرمك، ويجب إهمالها في الجميع. وأما قول الشاعر لا تتركني فيهم شطيرا، إني إذن أهلك أو أطيرا، بالنصب فضرورة، أو خبر إن محذوف أي لا أستطيع ذلك، وإذا أهلك أو أطيرا إلى آخره، أي مستأنف، كلام مستأنف يكون، وهذا تخريج جيد للبيت، يكون الجواب أو خبر إن محذوف إني لا أستطيع ذلك، ثم استأنف فقال إذا أهلك، فهي في الصدر، على هذا هي إيش؟ في الصدر، لأن هذا كلام مستأنف لا دخل له في خبر إن. فهذه ثلاثة مواضع تحفظ تقع فيها حشوا ولا زيادة عليها. وأما البيت هذا فهو مخرج عن الضرورة عندهم أو على التقدير أن خبر إن محذوف ثم استأنف فقال إذن أهلك، فهي في الصدر على هذا، على الاستئناف هي في الصدر. قال زيد إذن يكرمك، وما هي إذن هنا؟ حشو، وأيضا إيش قال فيها على المعنى المتقدم حرف جواب وجزاء هنا، لأن الجزاء موجود والجواب كذلك، وإن أهمل وإنما تخلف عنها الإعمال فقط، أما المعنى لازال موجودا أن حرف جواب وجزاء، ولا يلزم من تخلف الإعمال تخلف إيش المعنى، لا يلزم منه. قال فإن كان المتقدم عليها حرف عطف، حرف عطف جاز بالفعل الرفع والنصب، وهل حرف العطف على إطلاقه قيده في العمدة بالواو والفاء، وقيده ابن حاجب بالواو فقط. فإن كان المتقدم عليه حرف عطف جاز بالفعل الرفع والنصب، نحو وإذا أكرمك، وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينه، نحو إذا زيد يكرمك، فإن فصلت بالقسم نصبت، نحو إذا والله أكرمك، والفصل بالقسم كالمتفق عليه، فالمتفق عليه، وإنما الخلاف في غير القسم من الفواصل كالنداء وكلا النافية وكالضرب الجار والمجرور والدعاء أيضا اختلفوا فيه. قال رحمه الله وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن صبة وإن عدم، لا فأن اعمل مظهرا أو مضمرا، لا فأن اعمل، فأن اعمل ظهر كأنه نقل حركة هذا، لا فأن اعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي. حاصل هذه الثلاث الأبيات بين فيها رحمه الله تعالى أن من خصائص أن أنها تعمل ظاهرة ومضمرة، أنها تعمل ظاهرة ومضمرة، وأن إظهارها قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون ممتنعا، أي فيجب إضمارها. هذا هو خلاصة هذه الأبيات، أن تعمل ظاهرة ومضمرة، وهذا من خصائصها، وأن إظهارها قد يكون واجبا، وذلك إذا أتت بعدها إيش؟ لا، إذا أتت بعدها لا حالة بينها وبين الفعل، فإن إظهارها يجب في هذه الحالة، سواء كانت لا زائدة أو كانت إيش؟ أصلية أو كانت أصلية، الزائدة مثل لئلا يعلم أهل الكتاب، هذه زائدة أي الأصل ليعلم أهل الكتاب، ولا الأصلية مثل التي هي نافية أصلية مثل لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، أو تقول لئلا تغضب سآتيك لئلا تغضب، هذا كذلك. فإذا وقعت بعدها لا وجب إظهارها، وجب إظهارها في هذه الحالة. وما هو السبب في وجوب إظهارها؟ كراهية اجتماع لامين، كراهية اجتماع لامين، لأنه يحصل قلق لو قلت مثلا للا تغضب سآتيك للا تغضب، يحصل قلق في اللفظ أو يحصل قلق؟ يحصل قلق في اللفظ، فلأجل دفع هذا القلق قالوا يجب إظهار أن، لئلا يجتمع لامين فيحصل قلق في اللفظ. اللامين لام التعريف، لام هذه المتقدمة، وإيش ولام لا التي بعدها، سيحصل كما سمعت تقول سآتيك للا تغضب، للا تغضب، يحصل شيء من القلق والرتكة في اللفظ. فلذلك قالوا يجب هنا إذا وقعت بعدها لا النافية يجب إظهارها للعلة المذكورة، أو إذا وقعت بعدها لا أحسن من غير التقييد بلا النافية، لأن لا هذه قد تكون نافية وقد تكون زائدة كما سمعت من أدلة التي ذكرت. طيب، فأشار إلى هذا الأول بقوله وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة، ففي هذه الحالة يجب إظهار أن ويلتزم ذلك بين لا وبين لام الجر. طيب، ثم أشار إلى الموضع الثاني وإن عدم لا فأن يعمل مظهرا أو مضمرا، أي إذا عدمت لا ولم توجد لا ولم تأتي بعد أن، ففي هذه الحالة يجوز إظهارها ويجوز إضمارها، يجوز إظهارها ويجوز إضمارها، إضمارها إذا لم تأتي بعدها لا. وقد جاء القرآن بهذا وهذا، جاء القرآن بهذا وهذا، وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فالقرآن جاء بالإضمار وجاء بالإظهار كما سمعت، وأمرنا لنسلم وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فيجوز أن تظهرها وأن تضمرها إذا لم تقع بعدها لا، وأما إذا وقعت بعدها لا وجب إظهارها. فعلى هذا تقول سآتيك لتعلمني، سآتيك لتعلمني أو سآتيك لأن تعلمني، هذا وهذا جائز. وهذه اللام المقصودة التي تظهر بعدها أن وتضمر أو يجب إظهارها بعدها هي لام التعليل، هي لام التعليل أي غير لام الجحود، ومنهم من قال المقصود هنا لام التعليل ولام العاقبة واللام الزائدة، واللام الزائدة هي التي تظهر بعدها أن وتضمر، يجوز هذا وهذا. وجعلوا لام العاقبة في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهي التي يكون ما بعدها نقيض لما قبلها، يكون ما بعدها نقيضا لما قبلها، هم التقطوا ليكون ولدا بارا بهم وينتفعون به، لكن كان العاقبة أنه صار عدوا وحزنا لهم أي لفرعون، أما لأمه أو التي تكفلت به وهي آسيا فكان غرة عين لها لأنها مسلمة. طيب، والزائدة جعلوها هي التي تكون بعد فعل، بعد فعل متعد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فقالوا هذه زائدة التي تقع بعد فعل متعد تكون زائدة. وبعضهم قال هي لام التعليل وتأول الآيات، هذه تأول الآيات، أما البصريون ما يثبتون لام العاقبة، فإثبات لام العاقبة هو مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين والأخفش من البصريين هم الذين يثبتون لام العاقبة، وأما الزائدة فخرجوها على التعليل، وأمرنا بما أمرنا به لنكون، وأمرنا بما أمرنا به لنكون، فقالوا هذه لام التعليل على هذا التقدير، على هذا التقدير. يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ما أرادوه ليطفئوا نور الله، فقالوا هنا هذه لام التعليل على التقدير الذي سمعته، فتكلفوا هذا التقدير. والذي يظهر أن غير لام الجحود على ثلاث أقسام، أن غير لام الجحود على ثلاث أقسام، إما أن تكون التعليل أو العاقبة أو الزائدة، هذا هو الصواب إن شاء الله، هذا هو الصواب. غير لام التعليل ثلاث لامات هي التي تبعها، التي تدخل على الفعل المضارع وينصب بعد بأن مضمرة، ثلاث لامات: التعليل والزائدة والعاقبة. ثم ذكر رحمه الله مواضع وجوب إضمار أن، وأنه لا يجوز الإتيان بها وإظهارها في هذه الحالة، وهي خمسة مواضع ذكر منها هنا اثنين. فقال: وبعد نفي كان حتما أضمرا، هذا الموضع الأول، إذا وقعت أن بعد لام الجحود المسبوقة بكان المنفية، إذا وقعت أن بعد لام الجحود المسبوقة بكان المنفية، سواء كان النفي بما أو بلم، وبعضهم زاد إن، بعضهم اقتصر على ما وعلى لم، وبعضهم زاد إيش إن النافي أيضا. وأما لن ولما فهذه لا تدخل في النفي، لا تدخل في النفي. فهذا الموضع الأول من مواضع وجوب إضمار أن، أن تقع لا أن تقع أن بعد إيش لام الجحود المسبوقة بكان المنفية، ونفي كان إما أن يكون بلم أو بإيش أو بما، بلم مثل وما كان الله بما، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وبلم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهذه اللام لام الجحود لأنها مسبوقة بما كان أو لم يكن، فهذا ضابطها أنها تسبق بما كان أو لم يكن. فإذا سبقت اللام هذه بما كان أو لم يكن عرف أن هذه اللام لام إيش لام الجحود، وأنه يتعين إضمار أن. وقد ذكر بعضهم هذا الضابط فقال: وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، هي ظهر فللجحود بانا. فهذا هو ضابط لام الجحود التي تضمر بعدها أن وجوبا، كما قال من نظم: وكل لام بعدها ما كان أو وكل نعم وكل لام بعدها ما كان أو لم يكن، يعني نعم قبله، وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. هذا البيت يحفظ جيد. وبعضهم زاد إن وهو الصواب، ويدل عليه قراءة من قرى غير الكسائي: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فهذا هو الصواب، أنه يزاد على الحرفين النافية، أي ما كان مكرهم لتزول منهم جبال، هذا على قراءة غير الكسائي. طيب، الموضع الثاني أشار إليه بقوله: كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، أي أن أن خفيت كذاك بعد أو إذا صلح في مكانها إيش حتى أو إيش أو إلا، هذا معنى البيت، ففيه تقديم وتأخير. فأصل الكلام أن خفيت كذاك وجوبا، أن خفيت كذاك أي وجوبا بعد إيش بعد أو إذا صلح في مكانها حتى أو إلا، هذا معنى البيت. فيكون أن مبتدأ وخفي خبر، وكذاك وما بعد متعلق بخفية، كذاك وما بعد متعلق بخفية، وأصل الكلام أن خفية، أي أن أن خفيت بعد كذاك أي وجوبا بعد هذه التي ذكرت وهي أول، هكذا معنى الكلام. فهذا الموضع الثاني الذي ذكره، ستأتي ثلاثة مواضع: أن أن تضمر وجوبا بعد أو التي يصلح في مكانها حتى أو إلا، وحتى التي تصلح في مكانها هي التي تكون للغاية بمعنى إلى، أو للتعليل بمعنى كي، أو للتعليل بمعنى كي. فمثال حتى التي للغاية تكون أو موجودة وهي بمعناها، مثل: لأنتظرنك أو تجيئة، لأنتظرنك أو تجيئة، أي إلى أن تجيئة. وحتى التي للتعليل مثل: لأستغفرن الله أو يرضى عني مثلا، أو تقول: لأرضين الله أو يغفر لي، لأرضين الله أو يغفر لي، أي حتى يغفر لي، أي كي أن يغفر لي ولا يصلح أن تقول الغاية، لا يجوز أنك ترضي رب العالمين حتى يغفر لك ثم بعد ذلك تترك هذا، هذا لا يصلح هنا، الغاية لا تصلح، وإنما يتعين التعليل هنا لا أرضين الله أو يغفر لي، أي كي يغفر لي حتى يغفر لي الذي بمعنى كي. طيب والذي بمعنى إلا مثل لا أقتلن الكافر، هذا كثيرا ما يمثلون به، لا أقتلن الكافر أو يسلم، ستأتي أبيات ستأتي أبيات، إنما هذا كالتوطئة لشرح الشارع فقط كالتوطئة. فعندك يا أخي ذكر موضعين يتعين فيهما إضمارًا، ما هما؟ سرعة، ذكر موضعين يتعين فيهما إضمارًا، ما هما؟ في هذا إلا خمسة مواضع، لكن هنا ذكر. تفضل يا أبو جعفر. بعد لام الجحود المسبوقة بما كان أو لم يكن أو بيكون منفي. طيب هذا نعم، وبعد أو التي يصلح في مكانها حتى أو إلا، أحسنت، وبعد أو التي يصلح في مكانها حتى أو إلا، وسيأتي ضابط هذا متى تكون أو هنا بمعنى إلا أو يصلح مكانها إلا ومتى يصلح مكانها حتى، سيذكر هذا الشارح. قال رحمه الله: اختصت أن من بين نواصب المضارع بأن تعمل مظهرة ومضمرة، بأن تعمل مظهرة ومضمرة فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية، والأحسن قلنا إيش أن يطلق بين لام الجر ولا سواء كانت نافية أو زائدة، بين لام الجر ولا النافية، نحو جئتك لئلا تضرب زيدا، عندك يا أخي طارق جئتك فعل فاعل مفعول واللام لام التعليل وأن حرف مصدر ونصب استقبال ولا نافية، وتضرب فعل مضارع منصوب بأن فاعله مستتر وزيدا مفعول به والمصدر ما أول من أنه ما دخلت عليه. وعندك سؤال ولا عندك في محل جر التقدير؟ أحسنت، جئتك لعدم ضربك زيدا، هكذا يكون التقدير، فتأتي مكاني لو وجدت لا تأتي بمكانها عدم عند السبب، إذا وجدت لا في الكلام تأتي بمكانها عند السبب بعدم، أي جئتك لعدم ضربك زيدا، ما أريد تضرب زيدا، لأجل هذه العلة جئتك، فهذه اللام تسمى بلام إيش؟ كي، لأنها مثلها في السببية، مثلها في السببية، ما بعدها سبب لما قبلها، ما بعدها سبب لما قبلها، لماذا جاءوا؟ لأجل أن لا تجره تضرب من؟ وتضرب زيدا، فيكون ما بعدها سبب لما قبلها، فالمجيء مسبب، والضرب إيش؟ نصي، فالمجيء مسبب عن إيش؟ عن عدم الضرب، المجيء مسبب عن قول لئلا تضرب، فهو مسبب. والسبب فيه الضرب، السبب فيه الضرب، أنك لا تضرب زيدا جئتك لأجل هذا، فما بعدها يكون سببا لما قبلها، وليس ما قبلها سببا لما بعدها، لا، ما بعدها سبب لما قبلها، تقول جئتك أوضح من هذا، جئتك لأتعلم، فما هو السبب المجيء؟ قصد العلم، ليس كذلك، قصد العلم وابتغاء العلم هو سبب المجيء، فيكون ما بعده هو السبب لما قبله، فهي مثل كي، فلذلك تسمى بلام كي، لام التعليل تسمى بلام كي لأنها مثلها في السببية. قال: وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لام نافية، نحو جئتك لأقرأ، فما هو السبب في المجيء؟ القراءة، هذه لام السببية، لام التعليل، فالفعل بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا. قال: أو لأن أقرأ، جزء هذا وهذا، هذا إذا لم تسبقها كان المنفية، فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار أن، نحو ما كان زيد ليفعل، وهذه اللام ليست للتعليل وإنما تكون للجحود أي للنفي، للجحود أي للنفي، المقصود بالجحود هنا هو مطلق النفي، وأما الجحود في اللغة فهو إنكار الشيء بعد معرفته، إنكار الشيء بعد معرفته هذا يقال له جحود، يقال له جحود، لكن المقصود هنا الإنكار مطلقا، النفي مطلقا، فكان بعد معرفته ولم يكن. أما الجحود في اللغة هو ما سمعت، إنكار الشيء بعد معرفته هذا جاحد يقال له. قال فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار، وأن نحو ما كان زيد ليفعله عندك يا خليفة، ما نافية كان ناقصة وزيد اسمها ليفعل اللام لام الجحود، ويفعل في المضارع منصوب بأن مضمرة على رأي البصريين وجوبا، وعلى رأي الكوفيين منصوب باللام سندة، والفاعل وسترت غيره، وأن وما دخلت عليه بلام الجحود، والخبر أين الجار مجرور متعلق محذوف خبر على رأي البصريين، ما كان زيد مريدا لفعل كذا، ما كان زيد مريدا لفعل كذا. وأما الكوفيون يقولون لهم هذه لتوكيد النفي زائدة وهي الناصبة، والتقدير عندهم من الفعل الموجود المتأخر، ما كان زيد فاعلا كذا، ما كان زيد فاعلا كذا، فيقولون لام هذه للتوكيد، لتوكيد النفي، فهي زائدة وهي الناصبة، زائدة وهي الناصبة، والحرف الزائد يعمل مثل حرف الجر، لا إشكال بهذا. يعني قد يستشكل الشخص كيف زائدة وتعمل، يقول ما في مانع زائدة وتعمل كما هو الحاصل من حروف الجر، زائدة وأيضا إيش تعمل، لا مانع من ذلك. فيقولون هذه اللام لتوكيد النفي وهي الناصبة، والمصدر المؤول منصوب بأن مضرة، ما مجرور، لأن هذه اللام ما هي جارة، هذه اللام ما هي جارة وإنما هي ناصبة، فالمصدر المؤول منصوب على هذا. لكن قد قال له اعتراض وهو كيف تقولوا مصدر وهذه ما هي مصدرية اللام، من أين لكم أن اللام هذه مصدرية؟ فنقول مصدر ما قلنا صيد فقط من غير تقدير عنه، من غير تقدير أن، يعني والجملة هذه من فعل الفاعل في محل نصب، والتقدير ما كان زيد فاعلا كذا، ما كان زيد يفعل كذا، ما كان زيد فاعلا كذا. وابن مالك يؤيد الكوفيين لكن يجعل النصب بأن مضمرة، ابن مالك في بعض كتبه يؤيد الكوفيين يقول هي للتوكيد، هي للتوكيد النفي، لكن النصب بأن مضمرة، فإذا هذا قول ثالث، هذا قول ثالث، قول البصريين أنها ناصبة، أن النصب بأن مضمرة وهذه اللام للتعليل، وقول الكوفيين أن النصب بإيش باللام وما فيه أن مضمرة، ما فيه أن مضمرة، واضح. وقول مالك هذا قول ثالث تفرد به ولم يسبق إليه، أنها للتوكيد، لتوكيد النفي، والنصب بأن مضمرة، فهو قول ملفق ما أخذ من مذهب البصريين، ما أخذ من مذهب من ومذهب الكوفيين، وقوله قوي، قوله قوي والله أعلم. قول مالك جيد يا أخوان، أحسن من هذه الأقوال، ما نحتاج مريد ولا شيء، أنه ربما يشكل علينا في بعض المواضع مريد، ليس في جميعها، أن بعضهم يقول هذا مذهب لشاعرة، ما مذهب لشاعرة، لكن ربما يشكل في بعض المواضع. اسم فاعل، معذرة، اسم فاعل، الجملة يقولون في محل نصب، وتقدير الكلام ما كان الله أو ما كان زيد فاعلا كذا، ليفعل أي فاعلا كذا. وفي الآية التي أشرنا إليها في الشرح لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله غافرا لهم، هذا أحسن، هذا أحسن من حيث التقدير، يكون من نفس الكلام، ما نحتاج إلى الحد، لكن يؤيد مذهب البصريين البيت الذي ذكره، سموت ولم تكن أهلا لتسمو، ذكر الخبر يدل على حذفه، هنا ذكر فذكره يدل على حذفه، فهذا البيت قوي يؤيد مذهب المصريين. هذا مفهوم يا أخوان، هذا الكلام مفهوم إن شاء الله. قال فإن سبقتها كان منفية، قرأنا هذا، ولا تقول لأن يفعل، لأن الإضمار هنا واجب. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، روان. نعم، نعم جار ومجرور باللام والجار المتعلق به خبر كان المحذوف، ما كان الله مريدا لتعذيبهم. وعلى مذهب الكوفيين لام هي الناصبة والجملة في محل رفع، لام هي الناصبة والجملة في محل نصب، محل نصب خبر كان، والتقدير ما كان الله معذبا لهم، ما كان الله معذبا لهم وأنت فيهم، وهذا جيد. وعلى رأي المالك نصب بأن مضمرة والمصدر مهول خبر ليش لكان صندة. وأما اللام زائدة عندك الكوفيين لام زائدة وليس هي الناصبة لكن بخلافهم، وأنت فيهم جملة حالية. طيب قال ويجب إضمار أن بعد أو المقدر بحتى أو إلا، فتقدر بحتى إذا كان الفعل. نقف هنا لأنه وقت إلى هنا سبحانه.